بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نتناول معكم الدرس 17 من الواضح المبين، ذاك يوم الأربعاء الموافق 24 شهر 1 2018. دائما مع شرح وتفصيل غطية العلامة أحمد اللنيني، دائما مواصل في الأبيات أجلهم الصفات المزارع عندنا. يقول الناظم: والله عالم مريد وقدير، حي سميع متكلم بصير، فهو له علم حياة قضاة، سمع كلام بصر إرادة. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. الأستاذ الشيباني لن تعب إن شاء الله مع نص الوقت المبين. ثم قدمت: فهو له علم حياة قدرة، سمع كلام بصر إرادة. اليوم مع القدرة والإرادة، فيجب علينا أن نصدق بأن الله جل وعلا قادر على فعل كل شيء وعلى تركه، قادر على فعل كل ممكن وقادر على ترك فعله. وكذلك يجب الإيمان بأن له إرادة، لأن الله تعالى مريد قاصد لجميع أفعاله. القدرة شنو تعريفها؟ هي صفة يتأتى أن يصح بها إيجاد كل ممكن وإدامه على وفق إرادة. فقد بان تعلق القدرة على تخصيص الإرادة، ودليلها النقلي هو قوله جل وعلا: وهو على كل شيء قدير. والعقلي أنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده. وقد شهدت مصنوعاته تعالى بقدرته، فمنها من شهد بلسان المقال كالمسلمين والملائكة، ومنها من شهد بلسان الحال كالكفار والجمادات والحيوان. شاعر يقول: فما ترى ذرة مخلوقة عبثا، بل هي شاهدة بالواحد الأزلي بذا تنادي، ولكن ليس يسمعها إلا ذو العقل والإحسان العملي، كقولها بلسان الحال: أوجدني رب قدير كإيجاد له مثلي. والإرادة أيضا صفة يتأتى بها أن يصح تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وذاك هو اللي يقول: والستة الوجود قدر وصفة، وقت مكان جهة فلتعرفة. ودليلها النقلي قوله تعالى: فعال لما يريد. والعقلي هو عن هذه الإرادة قال ابن عاشر: لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. قال يقول: قل الإله فاعل بالقدرة، والفاعل ذات على الحقيقة، ولا تقولوا خلقه قد فعله بذاته، إذ مذهب المعطلة يفر منه، والفرار يحصل بترك ذي المقال قادر كمل. يقول أيضا: من عبد الذات مع الصفات، أو من عبد الصفات كفره رووا، وعابد للذات بالمراد جاء، وفي عليش هذا بادي. عليش كتاب عالم معروف. والإرادة والقدرة تتعلقان بالجائز. قال: بجائز تعلقت، يقول: بجائز تعلقت الإرادة، وقدرة لا غير قادر قاده، إذ التعلق بإيجاد لما وجب لا يصح في العقل لما في ذاك من تحصيل حاصل وبالإعدام الواجب منعه نقل، لأنه أدى إلى انقلاب حقيقة الواجب في ذا الباب، وعكس ما مر لواجب يقال في المستحيل قال ذلك الرجال. والمقال يقول رضا وللمو والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل قطع، لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي بها شهد. وبعض من يماله لإيقان قال دليل علمه لإتقان، لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه كل العقول قد بهر، سبحان من أودعه إذا ابدعاه من حكم جليلة ما أودعه. إذن فهو له علم حياة قدرة سمع كلام بصر إرادة. توقفنا عند سمع الله تعالى وبصره، وأشكركم، السلام عليكم.